أحبك يا بعد ناسي يا معنى نبضي وحساسي أحبك يا بعد ناسي يا معنى نبضي وحساسي حقيقة أنت يا أمي عظيمة ورافع راسي حقيقة أنت يا أمي عظيمة ورافع راسي راسي يا معنى نبضي وحساسي حقيقة أنت يا أمي عظيمة ورافعة راسي حقيقة أنت يا أمي عظيمة ورافعة راسي أنا مقدر على فراقي لأني صفحة بكتابك أنا مقدر على فراقك لأني صفحة بكتابك أحبك موت أحبك موت أحبك موت يا أمي أموت بنظرة عيونك وهيم بكلمة شلونك أموت بنظرة عيونك وهيم بكلمة شلونك يا كيف أنسى شقا عمرك وطولة بالك وصبرك وأنا مهما أعبر لك أظل مقصر بحقك يا كيف أنسى شقا عمرك وطولة بالك وصبرك وأنا مهما أعبر لك أظل مقصر بحقك أنا مقدر على فراقك لأني صفحة بكتابك أنا لأني صفحة بكتابك يا معنى نبضي وحساسي أحبك يا بعد ناسي يا معنى نبضي وحساسي حقيقة أنت يا أمي أنا مقدر على فراقك لأني صفحة بكتابك أحبك موت أحبك موت أحبك موت يا أمي تراها والله تامرني وتسمح لي وتمنعني وأنا همي في هالدنيا عساها راضية عني ترى حاضر قدامك تمني وانا خدامك انزل جبهتي للارض واحط راسي على قدامك ترى حاضر قدامك تمني وانا خدامك انزل جبهتي للارض واحط راسي على قدامك انا مقدر على فراقك لاني صفحه بكتابك انا مقدر على فراقك لاني صفحه بكتابك احبك يا بعد ناسي يا معنى نبضي وحساسي احبك يا بعد ناسي يا معنى نبضي وحساسي حقيقة أنت يا أمي، حقيقة أنت يا أمي، أحبك يا بعد ناسي، يا معنى نبضي وحساسي، أحبك يا بعد ناسي، يا معنى نبضي وحساسي، حقيقة أنت يا أمي، عظيم ورافع راسي، حقيقة أنت يا أمي، عظيم ورافع راسي، وأنا مقدر على فراقك لأني صفحة بكتابك، أنا مقدر على فراقك لأني صفحة بكتابك، أنا مقدر على فراقك لأني صفحة بكتابك، أحبك موت، أحبك موت، أحبك موت يا أمي،